كيف لي أعشق سواك؟ الله الله مولانا وأنت لي جسم وروح. الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الكرام البررة، الكرام البررة، صور من تاريخ الإسلام في حلقات، كتبها للإذاعة ويخرجها حماد عمور. حلقة اليوم: النعمان بن مقرن. لم يفهم كسرى ولم يفهم الأعاجم أن الدين الإسلامي سيسوي بين الراعي والرعية، وسيقيم مجتمعا كله طهارة وعدل وإخاء. فكان لابد للأعاجم من أن يقاتلوه حتى النهاية قبل أن يقوض أركانهم ويهوي بهم إلى حضيض الموت. ولهذا أعلنوا الحرب على المسلمين وجمعوا جيشا جرارا وعتادا وأموالا حتى بلغ عددهم 190,000. وتلقى عمر بن الخطاب الخبر، وحين فكر قال لأصحابه: والله لأرسلن لهم رجلا يكون أول الأسنة إذا لقيها، إنه النعمان المزني. فقالوا: هو لا. أيها الناس، يا أمراء الجيش، لقد جمعتكم هنا لأمر ذي بال. فلقد تلقيت رسالة من أمير المؤمنين وخليفة رسول الله عمر بن الخطاب مصقول ما جاء في كتاب أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن المزني: سلام عليك وبعد، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإنه قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وعونه وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، ولا تدخلهم غيظة، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار، فسر في وجهك ذاك حتى تبلغ ماه، فإني قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بماه. فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى الفيروزان ومن جمع معه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم، واستنصروا الله وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ها أنتم ترون يا أمراء جنود الله أن أمير المؤمنين قد كلفني بأن أسير إلى الأعاجم، وإني لأمر أمير المؤمنين لمجيب، فما هي الخطة التي ترونها لغزو أولئك الكفرة عباد النار؟ ما الرأي عندك يا عبد الله بن عمرو وأنت يا حذيفة بن اليمان؟ الرأي ما رآه خليفة رسول الله عمر بن الخطاب، فلنتهيأ لنمحق أعداء الله ورؤوس الكفر وطغمة الشيطان وعبدة النار. فسر بالجيش أيها النعمان إلى نهاوند، وكما قال أمير المؤمنين فستوافيك جيوش أخرى. حسنا، مرحبا بأمر خليفة رسول رب العالمين. إذن أعلن في الجيش أننا سنرحل إلى نهاوند لمقاتلة أعداء الله. هيا أيها الأبطال الشجعان. ما الرأي أيها النعمان؟ لقد دزلنا بجيشنا هنا وأشرفنا على نهاوند، فهل فكرت في أمر الحرب وكيف سنبدأها؟ في ذلك أنا أفكر يا حذيفة بن اليمان. لقد أرسلت طليحة بن خويلد وعمر بن معد يكرب وعمر بن ثني ليأتوني بخبر الفرس، فرجع عمر ولم يأتي بشيء، ثم عاد طليحة فأخبرني بوجود الفرس بجيوشهم على مقربة منا، ولهذا عبأت أصحابي وعددهم 30,000، وسأجعل على مقدمة الجيش نعيم بن مقرن، وعلى مجنبتيه أنت يا حذيفة ومعك السويد بن مقرن، وجعلت على المجردة القعقاع بن عمرو، وعلى الساقة مجاشع بن مسعود. حطمت العرب الأثقال، ثم بدأ القتال، والحرب سجال بين الجيشين. واستمرت الحرب إلا أن الفرس اعتصموا بخنادقهم، فحاصرهم المسلمون وأقاموا عليهم ما شاء الله، والفرس بخنادقهم لا يخرجون للحرب، وخاف المسلمون أن يطول أمر الحصار، ولهذا جمع النعمان قادة المسلمين إليه. أيها الناس، لقد رأيتم المشركين عباد النار وكيف اعتصموا بخنادقهم، فإنهم لا يخرجون إلينا إلا إذا شاءوا، بينما نحن لا نقدر على إخراجهم. ولقد رأيتم الذي فيه المسلمون من الضيق والتضايق، فما الرأي الذي نستخرجهم به إلى المناجزة وترك التطويل؟ إن التحصن عليهم أيها النعمان أشد من المطاولة عليهم، فدعهم وقاتل من أتاك منهم. لئن فعلنا هذا فإنما نكون كمن يناطح الجدران، وهي أعوان لهم علينا، فهل من رأي سديد يا قوم؟ أما أنا فأرى أيها النعمان أن تبعث عليهم خيلا لينشبوا القتال، فإذا اختلطوا بهم رجعوا إلينا استطرادا، فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم. فإذا رأوا ذلك طمعوا فينا وخرجوا، وإذا خرجوا فلنقاتلهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب. هذا رأي سديد وحسن، لله أنت أيها القائد البطل. هيا أيها القواد، قوموا إلى الناس وحرضوهم على القتال، وأعلنوا هذه الخطة في الجيش. على الجيش أن يلزم الأرض حتى آذن لهم. ويلزم الأرض حتى في حال هجوم الأعاجم عليهم؟ أجل، ولو يرمونهم بالنبال عليهم أن يلزموا الأرض ولا يردوا عليهم حتى يسمعوا أمري. وما السر من وراء هذا أيها النعمان؟ رويدك أيها القائد، لقد شهدت مع رسول الله القتال والجهاد، إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتقترب ساعة الزوال. هيا قوموا وحرضوا جنود الله على القتال، منوهم بالنصر، وإني مكبر ثلاثة، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل، فأحملوا معي على أعداء الله، وإن قتلت فالأمر بعدي إليك يا أخي. إلي أنا؟ أجل، الأمر إليك بعد يا حذيفة بن اليمان. اللهم أعز دينك وانصر عبادك. اللهم إني أسألك أن تقر عيني بفتح يكون فيه عز للإسلام، واقبضني إليك شهيدا. وتصافحت السيوف، ولاحت بارقة النصر، وتوجهت سهام الفرس إلى النعمان، وانقض سهم من تلك السهام على خاصرته فسقط بين الدماء شهيدا. وتناول راية الإسلام بعده حذيفة بن اليمان، وبعدها انهزم المشركون ومات منهم 100,000. وكان حذيفة بن اليمان قد أخفى خبر موت النعمان على الناس. وحين انتهت الحرب تساءلوا أين القائد النعمان بن مقرن. أيها الناس، لقد هرب الفيروزان، فأتبعه نعيم بن مقرن والقعقاع حتى قتله القعقاع على أحد الجبال، وبهذا انتهى أمر فارس. أيها الناس، إن بعضا منكم سألني وألح في السؤال عن القائد البطل النعمان بن مقرن، وإني أخبركم أن النعمان قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة. أجل، لقد استشهد النعمان في سبيل الله واستجاب الله دعوته. لقد دعا الله قبل القتال أن يقر عينه بفتح يكون فيه عز للإسلام واستشهاد صادق، ولقد أجاب الله دعوته فرزقنا النصر ورزقه الشهادة. والآن لا ينبغي أن يلهينا الفوز عن إشعار خليفة رسول الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فإني مرسل إليه خبر الفرح والبشر، خبر النصر والفوز. وكان عمر بن الخطاب في شوق إلى معرفة أخبار جيش الإسلام، وكان يخرج إلى ضواحي المدينة في هجيرها القاسي ينتظر الأخبار، حتى أتاه الرسول فقال له عمر: ما وراءك؟ ورائي كل الخير أيها الخليفة المؤمن، ورائي خبر سيفرح له المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. لقد فتح الله عليك نهاوند وانتصر رجالك، ولكن الأمير النعمان بن مقرن قد استشهد في سبيل الله. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى شهيد نهاوند، بكى البطل المسلم النعمان بن مقرن، ثم اعتلى المنبر ونعى إلى أهل الأرض النعمان بن مقرن رضي الله عنه. إلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.

سقتني كسماء من عاتق الخمر، غيابتني عني بسر تجلي لكعبات الحق، فاسجد وكبر. يا الله الله الله الله شمس صفاتي ومظهر وجودي في شفعي ووتري، همت بنا الأرواح قبل الكروم، المشكى والمصباح والزيت من نوري. الله أعد أعد أعد أعد أعد أعد أعد أعد أعد، فهذا يوم سعيد. يا عين ذاتي وشمس صفاتي ومظهر وجودي في شفعي ووتري، همت بها الأرواح قبل الكروم، المشكى والمصباح والزيت من نوري. الله الله الله الله الله الله الله الله، ربي سيدي كن معنا. الله الله الله، لا إله إلا الله. الله الله الله الله، ما في القلب غير الله. والهاء ماطياتي واللام بلا مين زمامي بقبضاتي. الله الله الله الله، لا إله إلا الله. الله الله الله الله، ما في القلب غير الله. هذه ساعة من ساعات الله، صلوا بها على رسول الله، صائر المكة والمدينة، قولوا الحبيب الله يشفع فينا. صائر المكة شبه العرافة، حبيب الله يا المصطفى. النصر من الله والفتح من الله، واللي في قلبه حاجة خير سقدي هانو يا الله. الله الله مولانا، تعفو يا خالقي عليا. هاد المرحلة ديال تخفيف الحجر الصحي مرحلة حاسمة، لازم علينا نستمروا في احترام التدابير الوقائية قبل ما نخرجوا نتسوقوا. من الأفضل نوضعوا لائحة بالمشتريات اللي محتاجينها، هاد الشيء غادي يخلينا نتسوقوا في وقت أقل ونتجنبوا أوقات الازدحام. وبالرغم من أننا لابسين الكمامة، خاصنا دائما نحترموا التباعد الجسدي ونخلوا مسافة ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الآخرين. وخلال عملية التسوق نتجنبوا نلمسوا الأسطح أو السلع اللي ما غاديش نشريوها، ونعقموا يدينا بالمحلول الكحولي باستمرار. وغير نرجعوا للمنزل ديالنا، ومن بعد ما نزعوا الكمامه ونغسلوا يدينا ونغيروا الملابس ديالنا، لازم علينا نطهروا ونعقموا المشتريات ديالنا قبل ما نوضعوها في الاماكن المخصصه لها. وهكذا غادي نوقفوا انتشار الفيروس ونحميوا نفوسنا والاخرين. هذه نصيحه من وزاره الصحه. محمد شفيع

السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في محراب القرآن الكريم حفظ وإتقان لتلاوة القرآن. القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. إعداد وتقديم الأستاذة فتيحة زويني. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب. إخراج هند كنينير. القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. الحمد لله الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان وكرم أهله بالفوز بالدنيا ويوم يحشر الثقلان وبشر حامليه بالمغفرة والفوز بالجنان. ثم الصلاة والسلام على النبي الهادي العدنان وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في محراب القرآن الكريم. أضواء قرآنية على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. يا حامل القرآن. ضيفنا في الفقرة الأولى فقرة أضواء قرآنية أستاذة وفاء رويجل، خريجة مؤسسة دار الحديث الحسني للدراسات الإسلامية العليا، باحثة متخصصة في الدراسات القرآنية ولها مشاركات علمية وأكاديمية. مرحبا بك أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا الأستاذة الكريمة. بارك الله فيك أستاذة. في الحلقة السابقة قمنا بتوضيح مفهوم العقل في القرآن الكريم، كما وضحنا أيضا علاقة القرآن بالعقل وبينا الكلمات المقاربة والمرادفة للعقل في القرآن الكريم كالنهى والحجر واللب إلى غير ذلك. سؤالي الأول في هذه الحلقة، كيف حث القرآن على إعمال العقل؟ إن مجرد التفكير في أن المعجزة التي اختارها الله هداية باقية في العالمين إلى يوم الدين كتابا هي في ذاتها حث على إعمال العقل. إن خطاب من لا عقل له ولا فهم محال، إذ كيف يهتدي بالقرآن الكريم من لا يستنهض عقله ويعمله في فهمه وتدبره؟ نعم. وليس يخفى على أحد أن أول الآيات أول أمر إلهي هو حث على القراءة. اقرأ. نعم اقرأ. إلا أن الذي نريد أن نشير إليه هنا هو الربط بين قوله تعالى اقرأ باسم ربك وقوله الذي خلق خلق الإنسان من علق. نعم. فكأننا هنا أمام رسالة تنطلق من قراءة القرآن الكريم وتدبره وتشمل قراءة واسعة في الكون وآفاقه. نعم. وهما معا يؤديان غرضا واحدا وهو التعرف على الله عز وجل والسير إليه سيرا راشدا سليما. سبحان الله. ما معنى هذا؟ أنك تقرأ القرآن فتزيدك قراءته معرفة بربك ومعرفة بحقيقة نفسك وما يجب عليك فعله في حياتك، فإذا قمت رأيت في كل شيء حولك دلالة تقودك إلى الغاية نفسها، عبادة الله، إعمار الأرض، فعل الخير والصلاح. ومن مسالك القرآن الكريم في الحث على إعمال العقل أيها المستمعون الأفاضل مسلك السؤال أو التساؤل: لماذا؟ كيف؟ ما؟ متى؟ وغيرها من الأسئلة كلها ساقها القرآن الكريم، بل وأمر بها دعوة إلى التفكر والتأمل للعمل على بصيرة وهداية ويقينا منه تعالى أن هذه الأسئلة ليس من شأنها إن هي وجهت توجيها سليما إلا أن تؤدي إلى الإيمان القويم والعمل الصالح. فكرة السؤال هذه قبولا أو طرحا تشغل كل مجالات حياة الإنسان من المعتقد إلى المعاملات. لقد وضع الله تعالى سادتي الكريمة قاعدة في هذا الباب، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول أحد العلماء: من الأدبيات القرآنية المهمة في مجال العلم وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في كل علم وفن. أكيد. وسؤال أهل الذكر في كل موضوع. فهم الذين يستطيعون أن يحلوا العقد ويعالجوا المعضلات والعويصات من القضايا. وفي هذا إبعاد لعقلية الخرافة والرجم بالغيب والتقليد الآن. نعم. ومن جهة أخرى يقدم القرآن الكريم أسئلة تستفز الذهن ليفكر. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فهذه إذن كلها يعني إشارات. ونضيف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أسئلة السائلين، بل ويثبتها الوحي قرآنا يتلى إلى آخر الزمان. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. ومن أهم وأعظم الأبواب في حث القرآن الكريم على إعمال العقل دعوته إلى التفكر والتدبر باعتبارهما تفاعلا مع القرآن الكريم، تفاعل باق إلى يوم القيامة. بارك الله فيك الأستاذة الكريمة، والآيات التي تدل على التفكير والتفكر كثيرة في القرآن الكريم، وكثير كنلقاوها كتختتم بآية للموقنين، لآية لقوم يعقلون، لأولي الألباب. وعلى أساس العقل شرعت الشرائع وسنة القوانين وقامت الحضارات، بعد توضيحك أستاذة وفاء للكيفية التي حث القرآن بها على إعمال العقل، نمر إلى توضيح المقصود بالتفكر والتدبر وكيف يكونان دعوة لإعمال العقل. نعم أستاذتي الكريمة، قلنا إن التفكر والتدبر بابان ومسلكان عظيمان حث عليهما القرآن الكريم إعمالا للعقل. والتفكر في أبسط تعريف له إعمال العقل وتأمل في المخلوقات والآيات الكونية وقراءة في التاريخ في الماضي وما كان فيه للوصول إلى معرفة الله وما ينبغي على الإنسان فعله في حياته. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعلى هذا فكل دعوة للتفكر هي دعوة إلى البحث في العلوم والنظر في دقائق خلق الله. ليكون الإنسان بذلك أكثر استدلالا على الإيمان بما أوصله إليه علمه. وهذه إشارة نجدها جلية واضحة في سورة العنكبوت. يقول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أما عن التدبر يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فما هو التدبر؟ التدبر في اللغة نظر في أدبار الشيء. وتفكير في العاقبة. أما تدبر القرآن فهو في أبسط معانيه نظر وتأمل متكرر في القرآن الكريم بقصد الاتعاظ، الاعتبار، العمل. وعلى هذا فهو تلك القنطرة الواصلة بين الفهم والتطبيق. سؤال كيف أتدبر القرآن؟ هذا من أكثر الأسئلة التي تطرح اليوم. ففي تبسيط للأمر نقول يتحصل ذلك بأن تقرأ القرآن، تعتبره موجها لك، أنت فلان، في مكانك الذي أنت فيه، في حالك الذي أنت فيه، وتعرض نفسك عليه طالبا للرشاد والهداية. والتدبر والتفكر يورثان العبد أنواعا من العبودية لله تعالى ومنافع جمة في أمر دينه ودنياه وآخرته. ننتقل أستاذتي إلى السؤال الأخير، ما مسلك المحافظة على العقل في القرآن الكريم؟ لقد تنبه العلماء إلى أن الإسلام إنما جاء لتحقيق مقاصد وغايات، منها حفظ العقل. ومسالك ذلك كثيرة في القرآن الكريم. فمن ذلك أنه قد أتى بتشريع ما به تحفيز العقل على العطاء والإنجاز، فمن ذلك أنه عرفه ببدايته وما يجب أن تكون عليه حركته في الحياة والمصير الذي سينتهي إليه، حفظا له من الوقوع في التيه وضياع المعنى، وترشيدا لطاقته من الإهدار. يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة مفهوم واسع في الإسلام يتسع لبذل الجهد في الشعائر وبدله في إعمار الأرض وفي كل عمل صالح. قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، أي جعلكم تعمرونها فتنشئون فيها. والسين والتاء فاستعمركم معناها التكليف لعباده أن يعمروها، وجعل النية ركنا في جميع الأعمال حفظا للعقل من أن يقع في العبث. لأنك عندما لا تستحضر الغرض الذي من أجله تفعل تصير حياتك كلها تكرارا. والتعبير عن النية في القرآن الكريم جاء بعبارات مختلفة، فمن ذلك وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، مرضات الله، الإخلاص، وغيرها من الألفاظ التي تؤدي معنى النية. ومن جهة أخرى حرم القرآن الكريم كل ما فيه إهدار لطاقة العقل أو تعطيل له أو ما يتلف العقل، أو إضرار بنشاطه بأي وجه كان. فمن ذلك النهي عن تقليد الأعمى. يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن الأمور التي حرمها الله عز وجل معاقرة الخمر. معاقرة الخمر، ويقاس على هذا أستاذتي الكريمة كل ما من شأنه أن يذهب العقل. مخدرات كما ذكرتم، غيرها مما يذهب العقل ويتلفه. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس وفاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا غيض من فيض، وإلا فليس في القرآن الكريم آية إلا وهي توجيه للعقل وخطاب له ودعوة إلى إعماله فيما يصلح مجالا لتحقيق الإعمار في هذه الدنيا وصون لطاقته. والله تعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيك أستاذة. ويبقى العقل هو إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها والاهتمام بها، الدين والنفس والعقل والنسل والمال. بارك الله فيك أستاذة وفاء، ونفع بك وبعلمك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا. يا قارئ الآيات. ننتقل إلى الفقرة الثانية، فقرة فاستمعوا له وأنصتوا، لقراءة ما تيسر من سورة يوسف. غادي تقراها علينا القارئة صليحة رحمون. أهلا وسهلا بك صليحة. أهلا وسهلا أستاذة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أستاذة ومرحبا بالمستمعين الأفاضل. اليوم من غادي تقرأي لنا؟ أقرأ إن شاء الله من قوله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهما، إلى قوله تعالى: إنه هو العليم الحكيم. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فصلت العير قال أبوهما إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. تبارك الله عليك صليح على هذه القراءة الرائعة ما شاء الله. غادي ننتقلوا عند الأستاذة وفاء. أستاذة وفاء، ما تعليقك على هذه الآيات من حيث الشرح والمضمون؟ لقد أرسل يوسف إلى أبيه بقميصه، وقد أوحى الله إليه أن فيه ردا لبصره، وطلب منهم أن يأتوه بأهلهم أجمعين بعد عفو وصفح جميل. ويستمر السياق القرآني في بيان مواطن الاعتبار. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير، أي لما خرجت القافلة من مصر وتجاوزتها، قال يعقوب عليه السلام لمن كانوا معه: إني لأشم رائحة ابن يوسف. وعبر عنه بالوجود لأجد، لأنه وجدان له بحاسة الشم. لولا أن تفندون، أي لولا أن تتهموني في عقلي، لقلت إنه قادم لا محالة. وتفندون من التفنيد نسبة للفند، وهو الخرف وإنكار العقل من هرم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. والضلال هنا أيها المستمعون الأفاضل لا يراد به ضد الهدى والرشاد، وإنما هو وهم حياة يوسف ولقائه، وهو في تصورهم أمل لن يتحقق. نعم. يعني هو بالنسبة لهم حياة يوسف ولقائه وهم وأمل لن يتحقق. نعم. ولقد أقسموا على ذلك، وهذا من جناية إعجاب المرء بعقله. ألا تراهم كيف أقسموا على أن الله لن يحقق الرجاء؟ وهنا وقفة. بحسب امرئ من السوء أن يبث اليأس في نفوس الناس، إن هذا شر وأي شر. إذا قابلت مكلوما مهموما مبتلى خفف عنه، تكن كلمتك صدقة. والوقفة الثانية ما ذكره الإمام الرازي في تفسيره، قال أهل المعاني إن الله تعالى أوصل إليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء مدة المحنة ومجيء وقت الروح والفرح من المكان البعيد، ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى في مدة 80 سنة. وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة صعب، وكل صعب فهو في زمان الإقبال سهل. يقول الله تعالى في الآية الأخرى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فارتد بصيرا أي رجع بصيرا، قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إنه عليه السلام هنا يشير إلى سابق عند إخبارهم إياه بحبس ابنه الثاني بنيامين عند العزيز، وتذكره ليوسف باكيا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. نعم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. نعم. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فما الذي كان يعلم يعقوب؟ نعم. لقد كان يعلم الكثير، يعلم أن الله يكشف كربه يزيل همه، علمه بالنبوة وبالرجاء في الله ويقينه وبرؤيا يوسف الصادقة. إنها عبارات شاملة. لقد علم يعقوب أن الله يبتلي عباده فصبر، وعلم أن الله يجيب من دعاه فدعا، علم أن الأخذ بالأسباب والطلب أصل فاتخذ. سبحان الله. وفي المناسبة بين الآية هذه والآية السابقة، أي بين قوله تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وهذه الآية الكريمة، نلاحظ أن يعقوب كان يعلم منذ الوهلة الأولى بنور النبوة الذي آتاه الله أن الرؤية ستتحقق. سبحان الله. ولما وجد رائحة يوسف وهي معجزة له وأخبر أهله بها كذبوه مقسمين مؤكدين أن شيئا من ذلك لن يكون، والآية لم تذكر رده عليهم، ولكن يأتي البيان بعد حين قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وكأن الآيات ترشدنا إلى أن مسلك الأنبياء الاحتجاج بالأدلة والبراهين الموصلة إلى الحق دون الإكثار مما لا نفع فيه من الجدال واللغو. ولعلنا نرجع إلى الإفادة من هذه الإشارة في آيات أخرى. يقول تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. استغفر لنا ذنوبنا، أي اطلب من الله تعالى أن يغفر لنا ما اقترفناه في حقك وحق يوسف وأخيه عمدا. ولكن هنا نتساءل لماذا لم يقولوا اغفر لنا وكفى؟ لقد طلبوا أن يستغفر لهم الله، مع أن الذي لحق به الضرر يوسف ويعقوب. وهنا درس بليغ يجب أن نذكره، إن هذه العلاقات الاجتماعية والأسرية هي جزء لا يتجزأ من جملة الاختبارات التي يختبرنا الله عز وجل بها في هذه الدنيا. إن لقاءنا ببعضنا اختبار لنا، فينظر الله عز وجل ما نحن فاعلون فيه. وختام الآية قوله تعالى إنه الغفور الرحيم. إنه الغفور الرحيم إغلاق آخر لباب من أبواب اليأس، وهو اليأس الذي قد يعتري نفس المذنب فتضيق عليه الدنيا بما رحبت. يقول تعالى في آية أخرى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وفي قوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ولأن القصص القرآنية للعبرة والموعظة، فقد حجب الله عنا ما كان من حالهم في الطريق إليه. وفي الآيات الأخيرات بيان رباني لوجوب إكرام الوالدين، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه، وفيها معنى آخر بديع في قوله عز وجل: وقد أحسن بي ربي إذا خرجني من السجن. يقول الإمام الزركشي في هذا: وقوله حاكيا عن يوسف عليه السلام وقد أحسن بي ربي إذا خرجني من السجن، ولم يذكر الجب مع أن النعمة فيه أعظم، لوجهين: أحدهما لئلا يستحيي إخوته. إذن نختم بوقفة بإذن الله عز وجل، وهي من قوله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لطيف رفيق شديد الإحسان بخلقه، يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية. إذ لولا سيئات إخوة يوسف ما كانت الحسنات التي أصبغها الله تعالى عليه. إنه هو العليم بكل شيء، العليم بمقدمات الأمور ونهاياتها، والله أعلم وأحكم. بارك الله فيك أستاذة، أشكرك شكرا جزيلا على ما أفضت وتفضلت به من معلومات مفيدة. أشكر القارئة صليحة رحمون، أشكر حسناء نبيه في الهندسة الصوتية، كما أشكركم متابعي الكرام على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في محراب القرآن الكريم، حفظ وإتقان لتلاوة القرآن. لقرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. إعداد وتقديم الأستاذة فتيحة الزويني. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب. إخراج هند كنينير. لقرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم. بابك يا ذا الغنى فقير.